بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا اللقاء يتجدد بشيخنا حفظه الله في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. نستمع في هذا اللقاء إلى شرح وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الآيات القرآنية ثم أردفها بالأحاديث النبوية، وكل حديث له معنى خاص مع اشتراكه مع ما قبله من المعاني التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحديث الذي ذكره هنا عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون ما يأتون من المعروف فهو معروف عندكم، وتنكرون أمورا أخرى ليست من المعروف أو هي مخالفة لما أمر الله به أو مخالفة لما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعرفون وتنكرون، يعني عندهم أمور معروفة وأمور منكرة. قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى هذا المنكر من أمرائه أو من غيرهم فكره ذلك المنكر بقلبه إذا لم يستطع أن ينكره بلسانه ولا بيده، فمن كره فقد برئ، برئت ذمته لأنه لم يرضى هذا المنكر، أنكر كرهه بقلبه، فما منعه من الإنكار بلسانه إلا لعدم القدرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا يقول: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. فقد سلم مما يلحق هؤلاء من أنكر بلسانه وقال هذا منكر، وحذر من ارتكابه ومما يترتب عليه، فهذا أنكر بلسانه، فقد برئت ذمته وسلم من العقوبة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن الناس إذا رأوا صاحب المنكر على منكره ولم ينكر عليه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب من عنده فيكون شركاء لهم في العقوبة. فيقول: من أنكر بقلبه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني الخطر، كل الخطر على من رضي بهذا المنكر، من رأى منكرا ورضي به، لم يكرهه بقلبه ولم ينكره بلسانه ولا بيده، وإنما رضي بهذا المنكر وتابع عليه، ليس فقط مجرد أنه يرضى به فقط، بل رضي وتابع. فإن رضي فهذا واقع في العذاب، وإن تابع فهذا أشد. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ما دام هؤلاء يفعلون المنكر لماذا لا نقاتلهم؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، لا تقاتلوهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يقيمون الصلاة لا تقاتلوهم، لأن المقاتلة يترتب عليها فساد عظيم ويترتب عليها فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من هذه الفتنة، وتقدم معنا في الحديث: وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر صريح، وحتى هذا الكفر الصريح إذا رأوه لا يقاتلونهم إذا لم يستطيعوا، حتى هذا الكفر الصريح لو رأوه وهم لا يستطيعون، لأن في هذا مفسدة عظيمة، فهنا تراعى المفسدة والمصلحة. والقاعدة العامة أنه متى ما كانت المصلحة راجحة فإنه يعمل بها، ومتى ما كانت المفسدة راجحة فإنها تترك ولا يعمل بالأمر إذا ترتب عليه مفسدة راجحة. وإذا تساوت المفاسد، المصالح والمفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما داموا مسلمين وعندهم فسق وعندهم معاصي ولا يخلو أحد من المعصية أو الذنب فلا تقاتلهم، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه دليل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا في ذاته، وهنا يقول: أقاموا فيكم الصلاة، ما دام أذنوا بالصلاة وعنوا بها وتقام الصلوات في وقتها فلا تقاتلوهم، والله أعلم. نعم. الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. وقبل أن نبدأ في هذا الحديث نشير إلى أن ما مما تقدم ليس معنى الإنكار هو كون الإنسان يعلم أن هذا الأمر جاء جائز أو ليس بجائز أو معروف أو منكر، ليس هذا هو الأصل، حتى ينظر إلى ما يترتب عليه من مصلحة ومفسدة. قد يكون الأمر جائز لكنه لو فعله الإنسان ترتب عليه شر عظيم، فيدرى حتى وإن كان جائزا لا يفعله، لا يفعله لما يترتب عليه من المفسدة. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، وتقدم الكلام عليها، أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن ينظر هل يزول المنكر أو لا يزول أولا، وإذا زال هذا المنكر هل يحل محله المعروف أو يحل محله منكر آخر أعظم؟ فإن كان يحل محله منكر أعظم فإنه لا ينكر. قد يقول قائل أنا أنكرت هذا اللهو ولن يقيم هذا اللهو، لكن قد يترتب عليك أنت في نفسك ضرر عظيم، فلا تنكر في هذه الحالة درءا للمفسدة الأعظم. وقد يكون هذا على المنكر نفسه، على المنكر عليه قد يرتب مفسدة أعظم، فمراعاة المصالح والمفاسد. وقد ضربنا مثالا بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التتار الذين مر عليهم يشربون الخمر، فقال لو نهيناهم وأمرناهم لتفرغوا للمسلمين، دعهم على ما هم عليه. والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الكفار هو جائز في أصله، لكن إذا كان يلزم من سبهم أن يسبوا الله عز وجل، أو إذا سببنا آلهتهم سبوا الله عز وجل، فإن لا نمتنع. والله عز وجل هذه يعني سد الذرائع إلى المفاسد أمر مطلوب، ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن. من هي المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال فيدعو ذلك إلى الفتن؟ وهكذا الوسائل لها أحكام المقاصد، والذريعة إذا أفضت إلى مفسدة غالبة فإنها يمنع منها، والله أعلم. نعم. وهنا يقول في حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله، مثل ما يقول الإنسان سبحان الله، يعني كأنها في محل التعجب والاستغراب. لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل هذا فيها وعيد، لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي قد اقترب فيه شر للناس. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصابعه، حلق بين بأصبعيها الإبهام والتي تليها، إما هكذا وإما هكذا، يعني أنه شيء يسير. فتح اليوم وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ كيف الأمة بخير كما يقال، فيها عباد وفيها صالحون وفيها علماء وفيها من يقرأ كتاب الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساق. وهذا قد يقول قائل ما علاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا حديث فيه إخبار عن أمر أنه سيقع. الشاهد فيه نعم إذا كثر الخبث، لأن الناس إذا رأوا صاحب المنكر ولم ينكروا عليه، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، كثر الخبث، كثر أهل الشر. فإذا كثر أهل الشر فهذا اقتراب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرتهم لها سبب وهو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جاء إنسان وأتى بفسق ومعصية ورآه الناس ولم ينكروا عليه، هذا إغراء للآخرين بأن يفعلوا مثل فعله. جاء إنسان فتح محل سيء أغاني أو غير ذلك ولم ينكر عليه أحد، رآه الناس إقبال الناس عليه فتح محل آخر، وهكذا حتى يكثر الفساق وتكثر المعاصي. وإذا كثرت المعاصي، كثر الخبث، أهل الفسق وأهل المعاصي، أوشك الله عز وجل أن يعم الناس بعذاب من عنده. فهذا محل الشاهد من هذا الحديث. قال أنهلك وفينا الصالحون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالعذاب إذا جاء عاذنا الله وإياكم يعم. وهنا السبب في عمومه عدم الإنكار على صاحب المعصية وعدم الأمر بالمعروف لمن ترك معروفا. نعم. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. نعم، هذا واضح أنه أورد هذا الحديث لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، لا تجلس على الطريق تتحدث، فإن ذلك سبب للفساد وسبب لأن يطلق الإنسان بصره أو أن يؤذي الآخرين أو أن يرى منكرا أو قد فعل فلا ينهى عنه أو يرى معروفا قد ترك فلا يأمر به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فلا يجوز الجلوس، كأنه يقول لهم أو يكره الجلوس فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بت، هذه مجالسنا. وكانوا يعني كل أهل الحي أو بيوت يجلسون في مكان قد يكون قريبا من الطريق يتحدثون فيه فيما بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس يعني على الطريق فأعطوا الطريق حقه. إذا كان هذه مجالسكم التي ألفتموها ولا تستطيعون تركها فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه، وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. إذا كنت تفي بهذه الشروط بهذه الحقوق فاجلس. أما إذا كان إنسان يجلس على الطريق وينظر في المار ويعرف من هو وكيف صفته، وخصوصا فيما يتعلق بالنساء والمقصود، لأن غض البصر واجب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن لابد أن يغض طرفه عن محارم الله عز وجل. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فربما يطلق بصره يؤذي غيره ويؤذي نفسه، يؤذي غيره بالنظر. كلما مرت امرأة نظر فيها، وهذا أمر محرم وفيه إيذاء للمسلم وفيه إيذاء لقلبه، كما قال القائل هنا وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قد يرى صورة ويتعلق بها ولا يستطيع أن ينال هذه الصورة بطريق حلال. فقال غض البصر، يغض الإنسان بصر أي لا ينظر إلى الأمور المحرمة. وأحيانا حتى ولو لم يكن هذا النظر محرما هو يؤذي المرء. لو أنت تجاوزت بسيارتك ونظر فيك الناس وحدقوا أبصارهم حتى في الأمور المباحة ربما يتأذى الإنسان. لو إنسان على الطريق وأراد أن يدخل شيئا إلى بيته والناس تعرف أن فلان أدخل صندوق برتقال مثلا أو تفاح أو شيء من هذا القبيل ويتأذى من هذا، يتأذى يقول هؤلاء الناس يعدون لي. وقد رأينا أناس يتأذون بمثل هذا. إذن حتى لو لم يكن محرما فإن الجلوس في الطرقات لا يخلو من هذه الأذية. وكف الأذى، الأذى القولي والفعل. ولذا من الإحسان أن يكف الإنسان الأذى، أن يبذل الندى وأن يكف الأذى. قالوا هذا من الإحسان إلى الجار، تكف عنه أذاك القولي والفعل. القولي بالكلام والفعل ربما يكون بالفعل. ورد السلام، فالذي يجلس في هذه الأماكن لا بد أن يمر به الناس وأن يسلموا عليه، فعليه أن يرد السلام. والسلام أمان، إذا رددته فهذا أمان يؤمن الخائف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجلس في الطرقات لا بد أن يرى منكرا أو يرى معروفا متروكا، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله أعلم. نعم. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الذي يلبس الخاتم، والإنكار هنا بالفعل، والإنكار بالفعل إنما يكون لمن كان قادرا على ذلك ولا يترتب على فعله مفسدة. قال رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد هذا بعدما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الفائدة الأساس والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح الخاتم من يده، وهكذا يفعل الإنسان فيما يستطيع. لو رأى على أحد أبنائه خاتما من ذهب فله أن ينزعه ولا يترتب على هذا مفسدة، فإذا كان يستطيع فعل ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو الوالي والحاكم، فلا يترتب مفسدة على خلعه هذا الخاتم. ثم فيه أمر وهو حكم معروف أنه لا يجوز لبس الذهب للرجال، لا خاتم ولا غير. فالآن ما انتشر بين الناس مما يعرف بالدبلة يلبسها يضعها في يده هذه ثم في هذه، قالوا هذا رباط اكتب اسم المخطوبة في داخلها وهي تكتب اسمه، هذا من البدع. بل إن بعضهم ذكر فيها أكثر من مفسدة. أولا أنها محرمة، إذا كانت من ذهب فهي محرمة. ثم الأمر الثاني أن فيها تشبه بالكفار، ويقول أن النصارى كانوا يأخذونها ويضعونها، يقول الآب اسم الآب الابن الآب الابن ثم يضعونها في اليد، فهي مأخوذة من النصارى أصلا، فهذا ممنوع. وإذا كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى الزوج، تحبب الزوج إلى المرأة، فهي من باب التولة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى والتمائم والتولة وقال هي شرك، إذا كان يزعم هذا. وإن كان هذا قد يكون بعيدا لكن التشبه واضح، وإذا كانت من ذهب فهي محرمة لا يجوز لبسها. ونحن يعني كثيرا ما نستورد عادات لا ندري، حتى لا ندري ما هدفها ولا ندري ما غرضها، نقلدهم فيها، وكأنها أصبحت هذه من الأمور الأساسية. يعني إذا لم يفعلها فهذا دليل على عدم حبه لعروسته أو لمخطوبته. ومن قال هذا؟ فهناك عادات انتشرت في المجتمعات تستطيع أن تقول هي محرمة ومعاصي، وهي من البدع، وهي من الخرافات، وهي من التشبه بأعداء الإسلام، ولا خير فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزع هذا الخاتم من الرجل قيل له بعدما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لا يجوز الانتفاع به، نعم لا يجوز الانتفاع به للرجال، لكن ليس معناه أنه لا يجوز أن يبيعه فتشتريه امرأة، لأن له أكثر من وجه في الاستعمال. فلما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على أنه لا يجوز له أن يأخذه، بل يجوز له أن يأخذه، هذا أمر. إذن لما تركه الرجل تركه اختيارا، لما تركه ولم يأخذه أبدا، حتى لم يأخذه ليعطيه مثلا لزوجته أو ليعطيه لأمه أو لأخته أو ليبيعه، كان جائزا أن يأخذه، المهم أن لا يلبسه هو. المنهي عنه هو اللباس، أما البيع فإنه يجوز بيعه ويجوز الانتفاع بثمنه لكن لا للرجال. فتركه الرجل. قال العلماء في هذا فائدة، أنه لو جاء شخص آخر وأخذه فإنه يجوز له أن يأخذه، لأن هذا تركه. لو جاء آخر وأخذه وباعه يجوز له، لأن صاحبه تركه اختيارا فجعله مهملا وقال والله لا أخذه، وقد طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه صلى الله عليه وسلم. فلما طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول من زيادة البراءة ومن زيادة توبة إلى الله عز وجل أن لا أخذه، فتركه تعظيما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على مسائل كما ذكرنا. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا لطاعته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني هم يصلون أو ما أقيمت الصلاة في ولايتهم؟ يعني يقيمون الصلاة، لا ليس يعني هم يصلون، والصلاة قد لا نعلم قد يصلي أو لا يصلي، لكن يعني أنهم قاموا بشعائر الإسلام الظاهرة. فإذا أهملت الصلاة ولم يؤذن لها ولم تقام في المجتمع، هذا دليل على فساد عظيم وربما يدل على كفر تارك الصلاة. نعم. أخ يقول ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم كلهم ملعونون. واللعن يدل ليس لا يدل على أنه إثم فقط، بل يدل على أعظم من ذلك، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب تعرف بأن يتوعد عليها بالنار أو باللعن أو ما أشبه ذلك، فهذا يدلك على أن العمل كبيرة من الكبائر. والأخ قال بنوك ربوية يعني تتعامل بالربا، حتى قال العلماء لا يعمل ولو حارس، ليس المقصود على المذكورين فحسب، بل كل من له يد في الربا فهو ملعون بلساني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده عمل فيه حرام فيه شبهة فليتركه إلى ما هو خير منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذا فيما يشتبه، فكيف بالمحرم الذي هو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا أمر واضح وصريح. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع إخواننا من أكل الحرام ومن العمل فيه. نعم. الظاهر أنه لا مانع منه. غير الذهب لا مانع منه. نعم. فالتمس ولو خاتما من حديد. نعم نعم صحيح. هذا يجوز في حالات خاصة لكن ليس لباسا، ها؟ في حلية السيف ونحو ذلك، وأيضا في من احتاج إلى هذا مثلا، مثل ما ذكر، يعني من اتخذ أنفا من ذهب أو ما أشبه ذلك، فإذا كان في حالة ضرورة يستعمل، أما لباس لا يلبس. نعم. وباب اللباس أخص من باب مطلق الاستعمال. مطلق الاستعمال يعني الذهب والفضة محرمان على الرجال والنساء بالنسبة للآنية، في باب الآنية لا تأكل في آنية الذهب والفضة، ولا لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إلا الذي يأكل في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم. فلا يجوز استعمالها لا ذهب ولا فضة في الآنية. في اللباس، في باب اللباس يجوز للمرأة الذهب ولا يجوز للرجل، والفضة جائزة، والذهب جائز في حالات محددة، في حالات محددة. وحتى هذه الحالات إما لأنه لا يقوم غيرها مقامها، أو مثلا في الحرب في السيف أو في غيرها من باب إرهاب العدو ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فهو على الأصل وهو المنع. وغيره من الاستعمال محل خلاف بين العلماء والله أعلم. نعم. شغل بالنسبة للدبلة من فضة بالنسبة للرجال أو للنساء، الفضة بأي حال إذا كانت من فضة الأصل جواز اللباس من فضة، لكن على أن لا يكون فيها تشبه، يعني هذه الشماغ والغترة هي جائزة وإلا لا، لو لبسها إنسان على التشبه باليهود أو بالنصارى مثلا طاقية له أن يلبس ما شاء، لبسها. لو إنسان لبس الساعة بقصد التشبه، فالتشبه يعني أمر آخر قد يجعل المباح حراما، قد يجعل المباح حراما إذا كان المقصود به التشبه. نعم. العمرة تقص الأظافر ولا تحلق الذكر، لا أظافر تقصها. نعم إذا أردت. نعم تقصها. نعم نعم إذا أردت قصها قصها، إذا طويلة قصها، لا الدقن لا تحلق لا في عمرة ولا في حج ولا في غيره. نعم الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر بإعفاء اللحى وبإرخائها وبتركها، وكل هذا يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ منها الإنسان شيئا، هكذا قال العلماء والله أعلم. نعم. يا شيخ الحين بالنسبة، نعم حس، قطعة أرض فضاء، نعم قطعة أرض فضاء للبناء مدخر عليها، وأنا أفضل سكن الشيخ عادي بشكل مدخرها في يوم الأيام أنا أسليها واستثمرها إن شاء الله كانت تستثمرها في التجارة، هل عليها زكاة مع العلم أن قطعة الأرض مبلغ كبير؟ نعم. هل عليها زكاة في التجارة؟ هذه قطعة الأرض إذا كانت معدة للتجارة والربح، وما معنى التجارة والربح؟ يعني اشتريت قطعة أرض بمئة ألف وأنت عارضها للبيع، عارض قطعة الأرض للبيع يعني كأنها سلعة تريد أن تبيعها، فإذا جاءك مثلا 150-200 بعت وانت عرضها، هذه بضاعة قد أعدت للبيع أو تجارة أعدت للبيع، فهذه تزكى وزكاة تسمى عروض، زكاة عروض التجارة، بمعنى أنك تنظر العام كانت بمئة تخرج زكاة مئة، هذه السنة أصبحت بمئتين تخرج زكاة مئتين، بعد سنة أصبحت بثلاثمائة تخرج زكاة ثلاثمائة بسعر يومها الذي تريد أن تخرج فيه الزكاة. هذا كانت عروض تجارة. في أمر آخر قبل البيع أعد إذا كان يستطيع قبل البيع، إذا كان يستطيع كل سنة يخرج زكاتها. الأمر الثاني أن تكون هذه الأرض عندك مؤجرة، عندك أرض قطعة أرض أجرتها على شخص ليضع فيها بضاعة ونحو ذلك، هذه القطعة مؤجرة الآن، فالزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. قبضت من الأجرة 100,000 أو 50,000 وجاء حول على هذه 50، قبضت في محرم، محرم الآخر إذا بقيت عندك 50 تخرج زكاته. عرفت؟ في فرق بين ما أعد للتجارة وبين ما أجر. أجر يعني استفاد منه الإنسان ماديا لكنه لم يعده للتجارة للبيع. أنت الأرض هذه تريد كما تقول، أو تركتها أرض هكذا، الحالة الثالثة تركتها لم تعرضها للبيع ولم تؤجرها على أحد، ولم تؤجرها على أحد أن يستثمرها مثلا، لكن تريد أن تبنيها، قد تبنيها الآن قد تبنيها بعد 10 سنوات، فهذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. إذن عندنا 3 حالات. الحالة الأولى قلنا أن يعدها الإنسان للبيع والتجارة، هذه فيها زكاة. الأمر الثاني أن يؤجرها، فهذه الزكاة في أجرتها إذا حال على الأجرة الحول. الحالة الثالثة أن يكون عندك أرض وأن تترك هذه الأرض حتى تبني عليها، لا تريد أن تبيعها ولا تريد أن تؤجرها، إنما تريد أن تسكن فيها وأن تبني عليها بيتا، ففي هذه الحالة ليس فيها زكاة. نعم، إذا كانوا محتاجين، نعم إذا كانوا محتاجين هم من أهل الزكاة. نعم. الذهب، الذهب بالنسبة للمرأة يعني لو عندها في البيت يعني قد شنو كذا الزكي، لو عندها مثلا كمية كثيرة وتذهب حال على الحول، أي نعم، هل زكي ولا هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى فيه الزكاة ومنهم من يرى فيه الزكاة، والظاهر هو وجوب الزكاة في هذا المال. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما رأى عليها مسكة قال أتؤدين زكاتهما، قالت لا، قال هما حسبك من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالزكاة إذن تجب في حلي المرأة إذا حال عليه الحول، والله أعلم. يلا مقداركم الشيخ. نعم. مقدار كم مثلا لو عندها قدر كم جرام بعدت في زكاة المرأة، لو عندها مثلا 10 جرامات أو 15 أو لا إلى 90 تقريبا أو 95 85 صح 85-95 نعم حول هذا المرأة. نعم يا شيخ، درك المفاسد على جلب المصالح. نعم، درك المفاسد على جلب المصالح. طيب يكثر المفاسد كذا يا شيخ، راح تكثر المفاسد، يعني راح تكثر، راح نوصل لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ويل للعرب من شر قرض خرب. فهذا بالحالة هذه لما احنا نسكت على المفاسد، لا هو قال لك كذا الحد يبي معلش خلنا نحكي مع الشيخ الله يجزاه خير. نعم الله يجزاه. لا كذا الحين تكثر المفاسد لما انا اسكت على المفسدة خوفا من ان جلب المصالح، خوفا على نفسي او خوفا على مصلحة او على شيء. وليس وجود المفسدة فحسب، احنا ذكرنا هذا الامر، لكن اذا كان قلنا الحالات 3 حالات هي ان تكون المصلحة راجحة، ما في مصلحة، ان تكون اذا انكرنا إذا أنكرنا هذا الأمر زالت المفسدة، غلب على الظن حصول المصلحة الذي هو زوال هذا المنكر، وأن لا يترتب عليه مفسدة أو تترتب عليه مفسدة يسيرة لا ننظر إليها. عرفت؟ عندنا منكر الآن، إذا أزلنا هذا المنكر زال المنكر. لا نستطيع إزالته. أنا القصد في الشيخ أنا لا أستطيع إزالته، يعني نيجي لأضعف الإيمان وهو بقلبه. نعم. هذا قصدي أنا. في الحالة هذه تكثر المفاسد. طيب احنا نفصل هذه، خلينا نفصل القاعده في الوقت يجي يا شيخ وما هو لا لا لا بعد حتى ولو بعد الاذان ان شاء الله حتى ولو بعد الاذان انت فاهم يعني حتى ولو بعد الاذان طيب فالامر الاول ان تزول المفسده. انكرت على شخص لا استطيع ولو لم تستطع نبدا من الاول نحن انكرت عليه فزالت زال هذا المنكر ولو خلفه منكر او ترتب على هذا الانكار منكر اقل فهذا لا يضر لا يضر، المهم ان يزول المنكر وان تحصل المصلحة. الحالة الثانية اذا انكرت عليه ترتب على هذا شر عظيم، مفاسد عظيمة، لو يزول هذا المنكر لكن يترتب عليه منكرات اخرى فهنا لا تنكر. ها؟ إذا أنكرت عليه قد يزول هذا المنكر ويحل منكر مثله، هنا تساوى المصلحة والمفسدة تساوى، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن أنت لا تنكر إلا في حالة حصول المصالح الغالبة. وطبعا هذا بسم الله تماما لما تقدم، نقول هذه الحالات الآن الثلاث فهمت. إذا فهمت هذه الحالات الثلاث فإن المنكر أيضا إزالة المنكر هي داخلة في هذا، حتى وإن كانت باليد باللسان وبالقلب. الذي ينقل من حالة إلى حالة هي وجود المفسدة سواء كانت خاصة أو عامة. هذا إنسان لو أنكر بيده لحصلت مفسدة كثيرة عليه في نفسه أو في حق غيره، فإذا أنكر بلسانه أمكن أن ينكر بلسانه، أنكر بلسانه، فإذا حصل على الإنكار باللسان مفسدة عليه فإنه ينتقل الحالة الثانية هو الإنكار بالقلب، وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان. ليس كل المنكرات التي يراها الإنسان يستطيع أن ينكرها في أي زمان وفي أي مكان. من رأى منكم منكرا فليغيره، الرسول عليه وسلم قال هذا الذي طالبنا الله به فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا ترتب على إنكاره بيده مفاسد في حق نفسه وفي حق غيره فليغيره بلسانه، فإن ترتب على الإنكار بلسانه مفاسد عظيمة في حق نفسه وفي حق غيره فليغيره فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني يقول هذا منكر لا يرضيك، وقلنا إن معنى هذه الكلمة ليس معناه أن يسكت الإنسان، يعني بمعنى أنه يقول هذا منكر ثم يجلس مع صاحب المنكر، لا، ينكر بقلبه ويترك هذا الذي يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من تخفيف الله عز وجل عنا. لو قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فقط كم يحصل من المفاسد؟ يحصل كثير، لكن الله نقلنا إلى الأمر الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحالة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه. يقول هذا منكر، رأيت إنسان عنده أغاني تمر عليه تقول له هذه أغاني محرمة يا أخي، تنصحه بالتي هي أحسن، ما استجاب، ليس عليك ذلك، ما استطعت أن تقول لا بيدك ولا بلسانك، تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك، هذا بقلبك، إنكار بقلبك فيكفي هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا والله أعلم. ولا ينتشر المنكر، ولو انتشر نحن لم يكلفنا الله عز وجل بذلك، لم يكلفنا الله عز وجل بذلك، وهذا من رحمته بنا. نعم شيخ، الدروس الشيخ نعم رياض الصالحين الدروس، لا لا هذا الأسبوع رياض الصالحين اليوم ويوم الثلاثاء رياض الصالحين، لا بكرة ليس شيء، يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء يوم الأربعاء ليس عندنا درس في هذا الأسبوع، من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الفقه في الزاد بإذن الله. لا الأحد والثلاثاء والأربعاء الدرس، نعم الأحد والثلاثاء هذا فقه الأسبوع، لا الأسبوع الجاي إن شاء الله، لا الأسبوع هذا الأحد والثلاثاء، الأحد والثلاثاء الأسبوع هذا وكله رياض الصالح. نعم هذا العقار الذي عنده والأرض هل أراد بها التجارة أو لم يرد بها التجارة؟ يعني هل هذه الأرض لما اشتراها هو عارضها للبيع؟ مثلا افترض أنك اشتريت أرض العام الماضي في مثل هذا الشهر وأنت تريد أن تبيعها، اشتريتها بمئة، تريد لو جاءك فيها ربح بعت هذه الأرض، فلما جاء هذا الشهر حال عليها الحول وأنت لم تبيعها، هذه عروض تجارة فيها الزكاة طبعا، حول لا لا ليس عليك شيء. نعم ايه. هذا فيه خلاف، فيه خلاف يعني الأراضي التي لم يكتسبها الإنسان بشراء ثم أراد أن يبيعها، بعض العلماء لا يرى فيها الزكاة، يقول لأن أصلها أو هذا الإنسان ميراث أصل ليس فيها زكاة، بخلاف التي اشتراها بنية التجارة وليبيعها، لكن الظاهر من هذا أنه يبدأ الحول من حين نية البيع. افترض الإنسان اكتسب أرض في محرم لكن ما فكر في بيعها، ربما كان عنده فكرة أنه يسكن فيها، سواء اشتراها أو ورثها، ثم بعد أشهر ثلاثة أشهر أربعة أشهر فكر أن يبيع هذه الأرض، فمن حين عرضها للبيع يبدأ الحول. نعم والله أعلم. نعم هو الأصل أن يعني يحلق له شخص آخر، هذا الأصل أيوة، لكن كيف يحلق هو الشعر الكامل؟ لا لا أنا أسألك السؤال الأول، كيف يحلق لنفسه هو؟ أنت أو قصدت أن يأخذ شعرات يعني؟ أيوة أنا عشان هذا سألت، الحلق أو التقصير لابد من تعميم جميع الرأس، محلقينها التعميم، تعميم جميع الرأس، يعني ما يكفي أنك تحلق من هنا وتترك الباقي أو تحلق من هنا، كذلك التقصير زي الحلق لابد أن يعم جميع الشعر، يعني ما يقال أن يأخذ شعره ويقص هذا غير صحيح، هذا في حق النساء، المرأة تقص مقدار أنملة أي رأس الأصبع، يعني تجعل شعرها إلى الخلف ظفيرة ثم تأخذ بمقدار أنملة في الإحرام. نعم هي ممكن ممكن ممكن هي ذات، نعم لكن نحن سألنا هذا السؤال من أجل نقول إن الإنسان لابد أن يقصر من جميع الرأس أو يحلق جميع الرأس. نعم شيخ نعم مرشان. نعم كم سقط الحمل مدة الحمل إيش؟ أسبوعين، هذا ما في إشكال الأسبوعين، لأن احنا نسأل عن مدة، هل مدة الحمل كم؟ لأن إذا تشكل في خلق إنسان اعتبر نفاسا، والنفاس حتى تطهر. وإذا كان أقل من ذلك، أقل من 85 أو ما قريب من هذا، فهذا الحكم استحاضة، يعني حتى ولو نزل منها دم هذا حكم الاستحاضة. المستحاضة تصلي وتصوم. نعم نعم تنزل تحفظ فقط. الكفر البواح. ايش الكفر البواح؟ يجوز الخروج عليه اذا كان، الا ان تروا كفرا بواحا واضح ليس فيه شروط. اذا كانت عنده قوة فقلنا هذا، قلنا هذا، ذكرنا هذا، لكن كفر بواح. ويعني حتى هذه المسائل بعض يسمعها ويأخذها بإطلاق، والبعض يفسر الكفر على كيفه، يعني يقول هذا كافر خلاص كفر بواح نخرج عليه. هذه مسائل عظيمة، مسائل هذه أصلا لا يتكلم فيها إلا العلماء، وهم الذين يحددون هذا الأمر، لا يحدد أحد الناس والله أعلم.